نشرت الصحيفة الإيرانية إيران نيوز في عرضها الصادر يوم الخامس من هذا الشهر مقالة خاصة مع عرض صورة المارشال المحترم كيم جونغ أون، وأصدرت اللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتسي نشرة إخبارية يوم الثاني منه بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.